एक सुराख घिस लही تيجي وزاد قرش من سلسة ورزي سوى ودق الحنا عيل حمودي يا رانا تديك سرعك يسلعي سيدا ودا يا حبيب عرجة في الله يغيي قيطر ميت وراك ويس لعيبي يسكي عدنغوس مناك وريكندي زيدا ودا يا حبيب عرجة في الله يخيي قيطر بيت وراك في سلايبي سكيح تغوص مناك وريكندي I'm